الجزء وأراد الكل. أي فلا إيه فليركع. والبعض يقول لا حاجة إلى هذا، فليركع ركعتين، ما قالش الركوع عيني، قال ركعتين. ركعتان تكملت ركعة. والأول الشرعي ليس المراد بالركعة حركة الركوع جزاهم الله خير، والله ما بين القراءة والرفع، لا الرفعة شرعا من التكبيرة والقراءة والانحناء للركوع والاعتدال والسجدتان والجلسة بينهما، هذا هو كله يسمى ايه؟ ركعة. الحديث على حقيقته الشرعية. هذا يفعل هكذا. يقول هو على عهدته انه سئل لماذا تفعل ذلك، فقال لا اقول كالعادله الان، يعني ما يجي حتى ينجيه فيه. جزاهم الله خير، والله ما ادري هذا الان اخذها عنه، ما اسمد المصلحه فيه. العلماء في هذا الحديث ما عليه يبحثون لذلك ولا لغيره. اذا دخل اذا كنا احدهم المسجد فهو خاص معهود نادر، ما شاء الله اللي ايش اللي يوجب الاداء لجميع المسائل، نسأل الله التوفيق. والجواب هنا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى اوصل يركع ركعتين قبل ان يجلس. انه ليس هنا في المسجد، هل هي للعبيد اي المسجد المعهود عندهم الطوارئ او للجنس اي جميع المساجد في الدنيا؟ قالوا السنة. هذا الحديث يبحثه العلماء وخاصة في دقيق العيد بطريقة اصولية موجزة، ولكن وقد والدارس لأقوال العلماء في هذا الحديث يبحثونه في كل لفظ. وما دخل إلا إذا دخل أحدكم المسجد دقيق العيد أهو خاص معهود وهو المسجد النبوي أو عام لجميع المساجد؟ والجواب أنه عام لجميع المساجد، وبعضهم ادعى الخصوصية بالمسجد الحرام أنه ليس داخلا في ذلك، لأن تحية المسجد الحرام الطواف. فمن فين دليلهم في هذا؟ قالوا السنة الفعلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد الحرام وصلى ركعتين لا يدخل ويطوف، وقد اعتمر أربع مرات، ثلاثا مفردات والرابعة في حجه، فما دخل إلا وطاف. ويقول ابن دقيق العيد لو ذهبنا إلى عدم التخصيص فإن الذي يطوف راعى إلى عموم مطلوب، وهو ألا يدخل الإنسان بيت الله للعبادة إلا ويبدأ دخوله بعبادة. فإذا طاف يكون بدأ البيت الحرام بعبادة تعادل الصلاة في غيره، والطواف بالنسبة للبيت الحرام أخص من غيره. ولكن بعد لو طاف البيت بعد الطواف يلزمه إيش؟ لن يجلس الجلوس ممكن إلا بعد أن يصلي ركعتين للطواف، فتجزئ عن ركعتين تحية المسجد. لكن العبرة عند الفقهاء، تحية المسجد في الركعتين للطواف ولا في الطواف نفسه؟ قالوا تحية البيت الحرام في الطواف نفسه، والركعتان سنة الطواف لا سنة تحية المسجد. إذا الحديث في عموم المساجد، والمسجد الحرام يستثنى بأنه يحيى بالطواف. فلا يقنع فليركع ركعتين قبل أن يركع. هذه صيغة ايه؟ صيغة أمر، ما مدلول أمر بالوجوب ما لم يكن هناك فرق.

يقبل ومن يقبل، لأن كلا الحديثين فيه عموم وخصوص، خصوصه يقضي على عموم الثاني، والحديث الآخر خصوصه يقضي على عموم الثاني، وما في واحد منهم قادر يخصص عمومه. ماذا نفعل؟ نقول خليكم واقفين في محلكم وننظر من غيركم، ومن السنة بعيدا عن محل النزاع والمعارضة، ما هو النصوص، هي النصوص الأخرى التي تفصل بينكم؟ فقالوا لا صلاة العامة بعد العصر دخلنا عليه خصوص غصب عنكم. ما هو؟ من نام عن الصلاة فذكرها فليصلها حين ذكرها. إذا كان نام عن صلاة الصبح ونسي وصلى الظهر وجاء وصلى العصر افتكر انه الصبح ما صلاها وهو بعد العصر، تقولوا له صلى العصر ولا ما تقبلوا؟ غصب عنكم يصليه، يبقى دخلنا خصوصية عليكم. إذا أتى إنسان وطاف بالبيت، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف وصلى، يصلي سنة الطواف بعد العصر ولا ما يصليها؟ يقول له ما نقبل، يقول لا تقبلوها غصب عنكم. إذا مات ميت وجاء بعد العصر خلونا نصلي عليه ولا تمنعوه؟ صلوا. إذا دخلنا خصوصات على عمومكم. فيقول الشافعية العام الذي دخله تخصيصات متعددة تفسد، فندخل هذه عليها أيضا، نصلي تحية المسجد بعد العصر زي ما قبلتم قضاء الفرائض وقبلتم سنة الطواف وقبلتم صلاة على الميت. إذا ليش ما تاخذوا هذه معاكم؟ اصبر لزيدها شوي، خذوا هذه معها. فيقول يا تلك التي ادخلتموها علينا وقبلناها معها تصريح، لان كل واحده معها نص من رسول الله فعل عين ورد تفضل، لكن تحيه المسجد ما معكم فيها نص. جيبونا في تحيه المسجد مثل ما جيتونا في قضاء الفوائد، ومثل ما جبتونا في تحية في سنة الطواف، ومثل ما جبتونا في صلاة الميت. لو جبتونا مثلها لدلناها، لكن مدام ما جبتوها نردها عليك. وكما يقول الشوكاني العام الذي دخله التخصيص يخرج منه المخصص ويبقى العام على عمومه. كنتم هذا جماعة ولا لا؟ وعلى هذا لا يكتفي هؤلاء، لا يكتفي الجمهور بما يريده الشافعية على إدخال التخصيصات. طب ماذا نفعل؟ نعم، يقول ابن دقيق العيد نطلب نصوصا أخرى خارجة عن محل النزاع، وهي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مس، وإذا نهيتكم عن شيء يبقى جانب النهي وجانب الأمر إذا تعارضا يقدم جانب إيه؟ جانب النهي. وقضيتنا يقول العلماء في هذه القضية حيث أن كل حديث فيه عموم وخصوص من وجه ولا يمكن القضاء على عموم أحدهما بخصوص الآخر، ننظر نصوصا خارجية. ومن النصوص الخارجية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهنا تحقيق المسألة، الأمر بركوع ركعتين هذا أمر أو نهي؟ أمر. والنهي عن الصلاة بعد العصر هذا إيش؟ هذا نهي. تعارض الأمر مع النهي يقدم في ذلك ليش؟ النهي، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن الذي يأتي ويجلس يكون ترك إيش؟ سنة، اتفقنا على أنها إيش؟ على أنها سنة، غاية ما عنده أنه ترك سنة. والذي يأتي ويصلي بعد العصر يكون دخل في إيش؟ مرتكب إيش؟ ارتكب نهيا. هل يسلم من شر؟ هل يسلم من عقوبة؟ النهي. فيقولون ترك مسنون اهون من ارتكاب منهي عنه، وبهذا يترجح جانب يركع ركعتين ولا جانب يترك